جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السير يقول: ما حكم الاستياك في مجلس العلم أو في المدرسة أمام المدرس جزاكم الله خيرا؟ الاستياك إذا كان عند الحاجة لا بأس به، ولو كان في مجلس العلم إذا لاحظ تغير رائحة الفم فكونه يستاك ويطهر فمه هذا لا بأس به. بعض الناس الآن يرى أن الاستياك ينافي الأدب وأن الإنسان لا يستاك أمام الشيخ، أو هذا غير صحيح. الاستياك من السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: مطهرة للفم مرضاة للرب. فهذا ليس بعيب وليس من خوارم المروءة، ولكن الشيء الذي ينكر أن بعض الناس اتخذ السواك وكأنه عادة، يجلس في المجلس ساعة وهو يستاك، هذا لعب ما هو استياك، وانشغال بهذا الأمر عن الدرس أو الحديث. وأما الاستياك له وقت يستاك ويطهر يعني فيه، ثم بعد ذلك يجعل سواكه في جيبه ويقبل على درسه أو على صلاته. أما بعض الناس يتخذ هذا كأنه يعني شيء يعبث به الوقت كله، هذا لا يليق. وأما كونه إن احتاج إلى الاستياك في المجلس أو في الصلاة أو حتى بحضرة الشيخ لا بأس به. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السير يقول: هل سبب لعن النامصة والواشمة هو تغيير خلق الله تعالى؟ يقول: فإذا كان هذا هو السبب في اللعن، هل يدخل فيه من يحلق لحيته من الرجال تغييرا لخلق الله سبحانه جزاكم الله خيرا؟ نحن ينبغي أن نقف عند النصوص، ولا ينبغي أن نتكلف في تأويل النصوص وفي تنزيلها ولا نقيس، لأن القياس بعضه صحيح وبعضه باطل. فورد لعن النامصة والمتنمصة والواشمة والمستوشمة، ولكن لا نقول لعن الله من حلق لحيته، قل هذا قياس على أنه تغيير للخلقة، لأنه ما ورد اللعن بذلك، لكن فيه إثم عظيم وفيه مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه تشبه باليهود والنصارى، وفيه مخالفة للفطرة. نعم. صلى الله عليكم. هذا السير يقول: قمت بتغسيل ابني ولمست ذكره، ثم قمت وصليت ولم أعد وضوئي، جهلا مني أن ذلك ينقض الوضوء، لكن بعدما علمت ذلك هل أعيد صلاتي تلك جزاكم الله خيرا؟ نعم، يجب عليك الإعادة، لأن مس الذكر ومس القبل أو الدبر ولو كان في الغير فإنه ناقض للوضوء، فيجب عليك أن تعيد هذه الصلاة. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: رجل إذا غضب يخرج منه مني من دون شهوة، فهل عليه غسل جزاكم الله خيرا؟ مني؟ نعم. على كل حال إذا تأكد أن هذا مني وجب عليه الغسل، لأن المني إذا خرج سواء كان بأمر طبيعي أو غير طبيعي يوجب الغسل. ولكن يتأكد أن هذا هل هو مني أو شيء آخر، يتأكد من هذا، إذا ثبت أنه مني يجب عليه الغسل. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: سقطت مني بقعة دم على ملابسي من جرح في يدي ولم أرها، وقد صليت العصر والمغرب والعشاء والفجر ثم رأيتها، فهل أعيد الصلاة جزاكم الله خيرا؟ إذا علمت بوجودها فلا بد من إزالتها، وإذا صليت وعليك شيء من الدم فهذا لا بد أن يزال من الملابس. وأما إذا لم تشعر به إلا بعد الفراغ من الصلاة ولم تعلم به من قبل فليس عليك شيء. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حد السترة للمنفرد؟ فيه كلام للعلماء، منهم من قال 3 أذرع، يعني من موطن قدميه وهو قائم إلى موطن سجوده، ومنهم من قال هو موطن السجود ويبقي يعني شيئا يسيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة قيل بمقدار أن تمر الشاه بينه وبينها، يعني شيئا يسيرا. وأما أن يكون المكان بعيد وبينه وبين السترة يعني مسافة كبيرة فإن هذه ليست بسترة، إنما السترة يدنو منها بحيث إذا سجد تكون يعني في موطن سجوده أو قريبا من ذلك. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: قول الله تبارك وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يقول: هل مفهوم الآية أن من وقع في المعاصي ف... ففي صلاته خلل جزاكم الله خيرا. لا شك كما أخبر الله عز وجل أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لكن أي صلاة؟ الصلاة التي إذا حققها العبد على الصلاة المشروعة. لأن دائما ينبغي أن نفرق بين أمرين، بين الصلاة المشروعة والصلاة التي تقوم بنا، الحج المشروع والحج الذي يقوم بالناس، الإيمان المشروع والإيمان الذي يقوم بالناس. فالإيمان المشروع كامل والصلاة المشروعة كاملة على أحسن ما يكون، وكل ما جاء في النصوص فهو خبر عن المشروع، خبر عن الصلاة المشروعة. قد أفلح المؤمنون، من هم المفلحون؟ الذين حققوا الإيمان الكامل. من هم الخاشعون؟ الذين حققوا الصلاة الكاملة. هذا الخبر يخبر الله عز وجل عن الصلاة التي أداها المصلي على نحو ما شرع الله، لم ينقص شيئا منها، فإنها ستنهاه عن الفحشاء والمنكر. ولكن هذه الصلاة كما قال العلماء هي متفاوتة في نهيها وفي أمرها وفي أثرها. فلا تظنن أن الإنسان إذا وقع في بعض المعاصي أن ليس لصلاته أثر فيه. فمن الناس من تمنعه صلاته من الكبائر، ومنهم من تمنعه من الكبائر والصغائر، ومنهم من ينصرف من صلاته وهو في أكمل ما يكون من درجات الإيمان والوازع الديني، ويجد نفسه مهيئا لكل خير. فهذه الصلاة بحسب قوتها وإخلاصها وإتمام ركوعها وسجودها وخشوعها ترى أثرها. كل واحد منا الآن يدرك الأثر بين صلاة ينصرف وقد شغل عنها بوساوس أو بأمور، وبين صلاة أديت على وجه المشروع ودمعت عينك وخشع قلبك ووجدت أثرا عظيما في صلاتك، تنصرف من الصلاة وكأنك تقول ليتني لم أخرج منها. ففرق بين الصلاتين، فمن كانت حاله أقرب إلى الخشوع وأقرب إلى الإتمام فهذا على خير، وستنهى هذه الصلاة عن الفحشاء والمنكر. ومن كان مقصرا فهذا التقصير يعني له أثره في استقامة العبد، لكن إذا صلى العبد على كل حال هو خير من الذي لا يصلي. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول هل الطيب يؤثر في الصيام جزاكم الله خيرا؟ الطيب على نوعين، أما الروائح التي تكون عن طريق الدهون هذه لا بأس بها، وليس من المفطرات أن يشم الرائحة الطيبة. وأما البخور الذي يبخر به فهذا بعض العلماء يرى أنه إذا وصل الجوف أنه يفطر، على قول من يقول كل ما دخل الجوف فإنه مفطر حتى ولو كان من غير جنس الطعام والشراب. وبعض العلماء يقول ليس له أثر، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن كل ما يعني وصل إلى الجوف من غير جنس الطعام والشراب أنه لا يفطر. واختلفوا أيضا في الجوف، هل هو المعدة فقط أو هو الرئة والدماغ وسائر التجويفات التي تكون في البدن. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول إذا كان المعتمر ساعيا بين الصفا والمروة وأقيمت إحدى الصلوات الخمس، هل يتوقف عن السعي ويصلي في المسعى أو يواصل سعيه ثم يصلي منفردا جزاكم الله خيرا؟ لا، بل يصلي خاص السعي، فإن الأمر فيه توسعة، والسعي ليس من شرطه التتابع، وإنما لو أنه سعى بعض الأشواط وارتاح ثم عاد وواصل لا بأس به، وإنما التشديد في الطواف أن يكون متواليا. ومع هذا حتى الطواف إذا أقيمت الصلاة فينتظر حتى يكبر الإمام فيكبر معه، وكذلك السعي، فمن باب أولى أن يدخل في الصلاة. وإذا امتدت الصفوف إلى المسعى وصلى في المسعى فصلاته صحيحة، وأما إذا لم يكن هناك صفوف فعليه أن يخرج من المسعى ويدخل في الصفوف ويؤدي صلاته ثم يرجع بعد ذلك ويكمل سعيه. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل صحيح أن الأصل في الذكر الإخفاء، وما الدليل على ذلك جزاكم الله خيرا؟ جاء في الحديث القدسي يقول الله تبارك وتعالى من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فالله عز وجل ذكر هنا نوعين من الذكر، وهو الذكر في النفس والذكر في ملأ. وهذا الحديث يدل على أن الذكر في ملأ أفضل إذا صاحب الإخلاص لأن الذاكر في ملأ يذكر غيره، وهذا من الخير المتعدي، والذي يذكر في نفسه عمله مقتصر على نفسه. والصحيح أن الذكر كما قال العلماء يرجع إلى ثلاثة أنواع: ذكر القلب وذكر اللسان وذكر الجوارح، وهذا الذكر المتعلق بالقول. وإلا فكل العبادات ذكر، كل ما تباشره بيديك فهو ذكر، ومنه الجهاد والحج وسائر العبادات، وكذلك ما قام في القلب، كذلك ما قام باللسان. لكن ذكر اللسان قد يقوم بالقلب بالتدبر، واللسان بالنطق، والجوارح وهو أن يعقد التسبيح والتكبير بأصابعه. نعم. أحسن إليكم. هذا السير يقول: ما حكم تقبيل القرآن بعد الانتهاء من قراءته جزاكم الله خيرا؟ لم يرد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في تقبيل القرآن، ولو كان هذا من الذي يرغب فيه لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وارشد إليه. وإنما نقل عن بعض السلف أنه كان يضع يديه، أنه كان يضع وجهه بين دفتي المصحف ويقول: كتاب ربي كتاب ربي، وأن بعضهم كان يقبل المصحف. فهذا ما أجاب به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تقبيل المصحف شيء. وأما عن بعض السلف فنقل هذا، والأولى عدم ذلك لعدم الدليل الدال على ذلك. وأما إذا كان يقبل المصحف وقد يعلق بشفتيه شيء من الطعام، فلو كل من قرأ قبل المصحف لبقي شيء من الطعام والآثار التي تبقى في المصحف، وهذا مما ينزع عنه المصحف. فتعظيم المصحف هو بحفظه وبالعناية به والعمل به وبرفعه حسا ومعنى، وأما التقبيل فلم يرد فيه شيء، والأولى تركه. صلى إليكم. هذا السائل يقول: ما الدليل على مضاعفة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك يعم الصلوات النوافل، علما أن ظاهر الحديث يخصص تفاضل المساجد التي جعلت في الأصل من أجل الصلوات المكتوبة، كما أن الصلاة النافلة في البيت أفضل من كونها في المسجد جزاك الله خيرا؟ هذا الذي ذكره العلماء، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة وأفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. قالوا: صلاة هنا عامة ويدخل في هذا النافلة، ولكن يبقى الحديث أن صلاة الرجل في بيته أفضل إلا المكتوبة. وهذا فيه فائدة، أن الصلاة في بيوت المدينة لها فضيلة، وهي أفضل من الصلاة في هذا المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تؤدى النوافل في البيوت لأنها أقرب إلى الإخلاص، وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهدي النبي غير متعارض، فهو الذي أمر بالصلاة في البيوت الصلاة النافلة، وهو الذي أخبر أن الصلاة في هذا المسجد بألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: سمعت بالأمس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبني على صلاته، فهل من الممكن لو كنت أصلي ركعتين فصليت ركعة وانتقض الوضوء أذهب أتوضأ ثم أكمل الركعة الثانية؟ وهل هذا خاص بالفرض أو السنة؟ يقول: وما كيفية البناء جزاكم الله خيرا؟ هذا السائل فهم الكلام على غير وجه. الذي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم ليس هو انتقاض الطهارة، من انتقض طهارته في أول الصلاة أو في آخرها وجب عليه أن ينصرف ويتوضأ ويستأنف صلاته، ولكن الكلام في من تنبه لنجاسة، يعني في لباسه أو في نعليه إذا كان يصلي بالنعلين. هذا الذي إذا لم يشعر بالنجاسة إلا وهو في صلاته، كما قلنا، يخلع النعلين، وإذا كان بشيء من اللباس يمكن نزعه في الصلاة كالشماغ والعمامة والطاقية، أو يعني ما يمكن خلعه مثل الشراريب، ولا يتأثر في صلاته بكشف العورة، فينزع ويبني على ما مضى. وأما إذا كانت انتقضت طهارته أو نزع هذا اللباس لا يمكن، لأنه يستر العورة وهو ثوبه الذي عليه، فلا بد من الانصراف وغسل هذه النجاسة والدخول والاستئناف للصلاة من أولها. نعم. صلى الله عليه وسلم. هذا السائل يقول: نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الحبوة يوم الجمعة، يقول ما المقصود بالحبوة جزاكم الله خيرا؟ الحبوة هو نصب القدمين والساقين، وأن يجعل رباطا يجعله على ساقيه وعلى ظهره ليكون متكئا مستندا على هذه الحبوة، وهي مكروهة، الاحتباء مكروه خاصة يوم الجمعة، قال العلماء لأنه يجلب الكسل والنوم. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: أنا طالب علم وأريد أن أدرس مادة الفقه من البداية إلى النهاية، يقول فهل تنصحوني بالتفقه أولا على مذهب الإمام أحمد أم على مذهب الإمام الشافعي رحمهم الله جميعا؟ الذي ينبغي لطالب العلم أن يأخذ مختصرا في أحد المذاهب الفقهية من مذاهب أهل السنة من المذاهب الأربعة، وأما اختيار مذهب على مذهب فهذا يرجع إلى تفاوت هذه المتون، فإن بعض هذه المتون أوضح من بعض، سواء كان صاحب المتن يعني في المذهب الحنبلي أو الشافعي أو الحنفي أو المالكي، فإن هذه كلها مذاهب على السنة، لكن بعض المؤلفين أضبط وأدق في تأليفه من آخر وأقرب إلى الدليل. والإمام أحمد في أصوله التي بنى عليها مذهبه، وهو والإمام مالك وكذلك الإمام الشافعي، أقرب من المذاهب الأخرى. والإمام أبو حنيفة له جهود في الفقه والاستنباط والأخذ بالرأي، وحمدت له بعض المسائل في استنباطها من الكتاب والسنة، وأخذ عليه مسائل أخرى رحمه الله. وكثرت المصنفات في المتون وفي المختصرات في الفقه، فينبغي أن يختار مختصرا مفيدا له، وأيضا أن يكون قد خدم هذا المختصر، ويكون أيضا أقرب إلى أهل بلده إذا كان في بلد وهذا المذهب سائد، أن يأخذ مختصرا بحيث لو قرر شيئا لا يخالف الناس ولا يكون سببا للشذوذ. نعم. حسنا إليكم. هذا السائل يقول: هل تسوية الصفوف في صلاة الجنازة كتسويتها في الصلاة المفروضة أم لا يحرص على ذلك جزاكم الله خيرا؟ كل صلاة تشرع لها الجماعة فإنه ينبغي تسوية الصفوف، صلاة التراويح وصلاة الجنازة وصلاة الكسوف وسائر الصلوات التي تشرع لها الجماعة ينبغي أن تسوى فيها الصفوف. أحسن الله إليكم. هذا يطلب الدعاء له ولزوجته وأولاده، يقول فلديهم هموم ومشاكل جزاكم الله خيرا. نسأل الله أن يفرج عنهم ويهديهم ويصلح شأن المسلمين. آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.